هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني لكل المستمعين. بعض المستمعين قالوا إحنا عايزين نبتدي الحلقة دي، وخاصة إنها حلقة بعد عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين، عايزين نبتدي بأغنية جميلة عن مصرنا الحبيبة، وعايزين نقول إن الشرطة والجيش والشعب المصري كله إيد واحدة، وعشان تعرفوا إن هي دي مصر اللي بجد. هنستمع إليها الآن. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العبارة قضيت سلم طول الليل. مصر الشك الجدع الشك بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي التالية. أيها الأصدقاء، أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده أو عنده مناسبة سعيدة، بنقول له سنة حلوة يا جميل. بتقولها معانا صباح، وأجمل وأرق التهاني من منة عصام المحلاوي إلى الأخ الغالي علاء الدين عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 16 أغسطس. كل سنة وانت طيب يا علاء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الوالد عصام المحلاوي وإلى الوالدة منال بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 10 أغسطس. كل سنة وانتم طيبين ودائما في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني أيضا بمناسبة عيد الزواج من صديق عادل بركات بيقول عيد جوازي في الأسبوع الأول من أغسطس. كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ويتقدم بالتهنئة إلى الزوجة الغالية منال أحمد سالم رفيقة العمر وسندي في جميع خطوات حياتي وأم أحبابي وفلزة كبدي أولادي. كل سنة وانتم طيبين ودائما من محبة إلى محبة بإذن الله. يشارك في التهنئة الدكتورة منة طلة وابن الغالي المهندس أحمد عادل وأيضا الأخوات أمال بركات والحاجة اعتماد بركات والحاجة عصمة بركات والمستشارة تماضر بركات وجميع أفراد عائلة بركات أبو عميرة بمنيا القمح شرقية وأيضا إلى كل أصدقائي وأصدقاء الجروب وأيضا كل أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوك بيقولوا لك كل سنة وانت طيب وعيد سعيد بإذن الله. أيضا تهنئة من عادل بركات إلى الحج السيد الكوفي بمنيا القمح شرقية بمناسبة عيد زواجه. ألف مبروك كل سنة وانتم طيبين. وإلى الإخوة والأهل والزملاء والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وجميع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وجميع المعلمين بمدرسة الألف الإعدادية بمنيا القمح. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد أبو الخير والدكتور محمد الطواب. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني من ناصر ياسين من الأقصر إلى الزوجة الحبيبة أم هشام وإلى الابن الدكتور هشام بمناسبة نجاحه في أولى طب بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك. وإلى الابن أدهم وإلى الغالية ألاء وإلى آخر العنقود رؤى وإلى أعضاء الجروب. أجمل وأرق التهاني من ميرفت الشيخ إلى كل الأعضاء أيضا من رضا محمد الدمرداش أيضا من الشاعرة سمية غباشي إلى أسرتها من نبيلة شلبي من مدحت المدني وأيضا من فادية فادي. كل سنة وانتم طيبين. سنة حلوة جميل سنة حلوة جميل سنة حلوة يا حبيبي سنة حلوة جميل سنة تتهنى سيد الكل أحلى من وادي وكل القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات أحلى عيونك وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو والأغنية التالية أيها الأصدقاء لطلعت زين واللي بنحيي ذكرى رحيلي وكانت في 14 أغسطس. طلعت زين له أغنيات كثيرة وفلكلورية جميلة ومنها هذه الأغنية ماكارينا. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني إلى الجميلة سارة شام عبد السلام بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 17 أغسطس. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما مروة يحيى زكريا وبابا المهندس هشام عبد السلام، وأيضا من الجدة سناء، ومن الخالة دينا يحيى زكريا، ومن الخال محمد يحيى زكريا، ومن الوالد علاء عبد القادر والوالدة منى. وأجمل التهاني إلى سارة من كل الأهل والأصدقاء. أيضا الصديق محمد سامي الشيمي والذي تفوق في الإعدادية بمجموع عالي، ألف ألف مبروك. هو بيقول في إهدائه: أنا بحب طلعت زين وعايز أسمع له أي أغنية. الصديق محمد سامي بنقول لك ألف مبروك بمناسبة نجاحك في الإعدادية بتفوق وعقبال الثانوية العامة إن شاء الله، وبيهدي هذه الأغنية لطلعت زين إلى الأخ محمود والأخ أحمد وبابا سامي وماما رشا الدبيس وإلى كل الأهل والأصدقاء بشبين القناطر. أيها الأصدقاء، مكارينا وطلعت زين. أحلى عيون مكرين مكارينا كده برضو مع الأحلام تسدينا. أحلى عيون مكرين مكارينا كده مكارينا. أحلى عيون مكرين مكارينا كده برضو مع الأحلام تسدينا. أحلى عيون مكرين مكارينا كده مكارينا. مكارينا دابو فيها ناس ياما، ناس ياما بيقولوا ويعينوا اللي دابو فيها قالوا لما شافوا مكارينا. مكارينا دابوا فيها ناس ياما، ناس ياما بيقولوا ويعيدوا واللي دابوا فيها قالوا لما شافوا ايه عيون مكارينا. أحلى عيون مكرين مكارينا كده برضو مع الأحلام بسجينا. أحلى عيون مكرين مكارينا ايه مكارينا. أحلى عيون مكرين مكارينا كده برضو مع الأحلام بسجينا. أحلى عيون مكرين مكارينا ايه مكارينا. مكارينا والاشواق سكنت ليالينا. دقت قلبي تقول مكارينا ايه مكارينا. والأشواق سكنت ليالينا. دقت قلبي تقول مكارينا ايه مكارينا. برضو مع الأحلام تسدينا. أحلى عيون مكرين مكارينا هي مكارينا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد العزيز محمود ويا نجف بنور يا سيدي العرسان. أجمل وأرق التهاني من إسراء رأفت موسى وإيمان رأفت موسى وأم إسراء الحبيبة الغالية إلى العروسين مصطفى جمعة وعروسه الجميلة. بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء والد العريس الحاج جمعة والحاجة أم مصطفى والأخت فاطمة وأسماء والأستاذ محمد والمهندس أحمد عبد العزيز، وتهنئة حارة من الأمورة مريم وأحمد وعقبالهم إن شاء الله. يشارك في التهنئة الحاج إبراهيم عبد الرحمن ورامي وإسلام وياسر ويوسف وسلمى، ويشارك أيضا في التهنئة أبو إسلام وأم إسلام وإسلام والأستاذ هشام سعيد، وتهنئة قلبية من شيخ الغفر الحاج محمد عكاشة وأم آية وآية ومن جميع الأهل والأحباب، وتهنئة من أم أرزاء والحاجة أم كلثوم، وأيضا مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. وأخيرا من الزميل رأفت موسى من البرنامج العام لأجمل عروسين وعقبال إن شاء الله كل الأبناء وكل الأحباب، وألف مبروك من فيفي رمضان إلى كل الأصدقاء وإلى العروسين أحمد سمير وعروسه علياء سعودي، ألف ألف مبروك الزفاف. ألف مبروك لمحمد عبد الحي رشوان. ألف مبروك من الصديقة ابتسام مياز إلى كل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا تسجيل الصوت. كل التهاني القلبية لأختي وشقيقتي الأنسة دعاء عبد الفتاح طبعا بمناسبة زفافها على المهندس محمود كمال زكريا، وبتمنى لها حياة زوجية سعيدة طبعا، ودي تهنئة مني ومن الأسرة كلها، ويا رب تبدأ حياة كويسة جدا معاه وسعيدة، وبتمنى لها كل خير وذرية صالحة. هاني عبد الفتاح. أنا جاب الدور يا سيدي لعرساك يا قمر ومنور على الغلاف يا نجاب النور يا سيدي لعرساك يا قمر ومنور على الغلاف يا نجاب يا نجاب حلو يا يا ماني يا لالا اللي أمان والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وأصالة وعلي جرى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني ميرفت الشيخ وإهداء إلى كل الأعضاء: رضا محمد الدمرداش، الشاعرة سمية غباشي، نبيلة شلبي، مدحت المدني بالفيوم، فادية فادي، عصام المحلاوي، عادل فرغلي، صالح النادي، وإهداء إلى الابن الغالي طه صالح، وأيضا إلى كل الأسرة، وأيضا إسماعيل الغطاني وعلي طرفاية وتيسير أبو غزالة. أيها الأصدقاء، علي جرى، صابر الرباعي وأصالة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Oh, واحتفلنا أيها الأصدقاء بعيد ميلاد الفنانة نجاة في 11 أغسطس. وبهذه المناسبة والعشاق صوتها وفنها ومنهم الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية نقدم لعشاق فنها مسير الشمس. التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي ويكلمني طمني، وهي الأغنية الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط بدون آلات موسيقية ولكن بالكورس. كلمني طمني لمحمد فوزي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمود درغام الصحفي بمجلة أكتوبر إلى كل الأهل وإلى ست الحبايب وإلى الأخ وإلى الخال وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من أحمد يوسف إلى الأخت الحبيبة أحلام بمناسبة نجاحها وقبولها بهندسة طنطا. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من حمادة حمادة إلى الدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا وإلى الأخ الحاج أحمد حمادة والحاج علي حمادة وأيضا إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد والابنة منى حمادة وإلى الحفيد ياسين أحمد والحاج سعيد الرشيدي بطنطا وأيضا إلى الحاج طلعت وزوجته عفاف وأولاده روان وحبيبة ومحمد وإلى مدام هدى وزوجها وإلى كل أهالي ميدان الأسكندرية وأيضا إلى كل أهالي الأسكندرية وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من نهاد محمد محمد إلى الزوج الغالي متولي الخضري وإلى الابنة الحبيبة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي والابن الدكتور محمد الخضري وزوجته الدكتورة سارة مقلد وإلى الأحفاد مالك ومريم ومهاب. وكل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى الإخوة والأخوات وإلى الحاج طارق إمام والحاجة سمية إمام والحاجة منال إمام والحاجة نهلة إمام وإلى الأبناء دكتور إمام علاء بالسعودية والمحاسب محمد علاء وإلى الزوجة الغالية الجميلة الحاجة أم محمد وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني وأيضا تهنئة رقيقة جدا جدا من المهندس سمير عبد الحفيظ إلى كل أعضاء الجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء بالشرقية وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا وبشكرك على المجهود اللي بتقدمه لينا المهندس سمير عبد الحفيظ لبرنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية من أحمد عبد رؤوف موافي بدمياط إلى الزوجة والأبناء عمار وزياد وأمنية وأيضا بيرسل باقة من الورد للابن الغالي زياد بمناسبة نجاحه ألف مبروك وإلى الصديق ضياء عماشة وياسر وأحمد عماشة وإلى كل الأهل بكفر الميسرة بدمياط وإلى كل من يستمع إلى هذه التهنئة وأيضا عيد أضحى سعيد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ يسر ياسين من الأسكندرية وإهداء إلى كل أسرة البرنامج وإلى الزميل سامي الشيمي والزميل أحمد السداوي وتهنئة إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من شاهين دشميس بتقول في تهنئتها كل عام وأنتم بخير وإهداء من الغاليين ماما إجلال والخطيب الدكتور أحمد سعيد بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وأيضا إلى الحماة حياتي وإلى كل الأهل والأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى الصديق صلاح البتنوني وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديقة فوزية أبو علوان بتهدي أجمل التحيات وأجمل التهاني إلى الصديق رجب أبو محمد بتقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك ودائما في سعادة وخير بإذن الله. الصديقة دكتورة فاتن نجيب صديق بتهدي أجمل التحيات والإهداءات بمناسبة العيد إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وبتشارك التهنئة الأستاذة مجدة أوراني. أيضا الشاعرة سمية غباشي بتهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى أسرتها وأيضا الصديق عمر قطب بيهدي أجمل التحيات إلى الصديق عبد المنعم شلبي والصديق رجب أبو محمد وكل أصدقاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. طمني ورحمني يومي يا حبيبي طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي ده القلب اللي انت كاوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي. طلعتك طلعتك ابعدتك فين يا حبيبي. ده القلب اللي انت كاوي بعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال وتريني عشقت جمالك مال من روح وخيال. عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار. لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار. القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد عليه. ده انا شاري وانت بتبيع. ليه ليه يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي. طال هجرك طال هجرك بعهدك فين يا حبيبي. ده القلب اللي انت كاوي خاصني ليه على طول. وارحم قلبي المشغول وابعت له مرة رسول. لك حق تفرح فيا عزالي ليل ونهار. اجمني اديك في المية المية وانا اللي ايدي في النار النار النار النار. ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه. من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي. طال بعدك طال هجرك ابعدك فين يا حبيبي. ده القلب اللي انت كاوي هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ومن أجل عينيك. كتب كلمات هذه الأغنية عبد الله الفيصل والألحان لرياض السنباطي والإهداء لكل المستمعين. لحن من الأغاني العذابي